بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم يتابع الإمام النسفي رحمه الله في الكلام على لفظ القرآن ويبين الإطلاقين، يعني الاستعمالين اللذين نستعملهما في كلمة القرآن إذا أردنا الصفة وإذا أردنا اللفظ المنزل. فماذا نقول؟ قال رحمه الله: وهو مكتوب في مصاحفنا. ما هو الذي يكتب في المصاحف؟ هو اللفظ المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي صار جبريل يتلوه على نبينا، ونبينا يحفظه ويبلغه أمته. محفوظ في قلوبنا، هذا الذي يحفظ في القلوب في الصدور، هذا اللفظ المنزل، هذا اللفظ المخلوق. إذن هنا عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن اللفظ المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. مقروء بألسنتنا، نقرأه بالألسن، ونبدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت السين ذهبت الباء، وإذا قلت الميم ذهبت السين، وهكذا إلى سورة الناس. فإذا هذا المقروء مخلوق، لأنه حدث فينا أحرف متتالية متعاقبة. مسموع بآذاننا، هذا اللفظ المنزل نسمعه بالآذان، لكن نقول عن الصفة غير حال فيها. أما صفة الله الكلام فلا يقال حلت في الآذان وحلت في المصاحف ونحفظها في الصدور، لا. إذا لابد أن تفرقوا بين اللفظ المنزل وبين صفة الله الأزلية الأبدية. والله تعالى أعلم وأحكم.